الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نتحدث عن أصول الدين وأركان الإيمان، وقد تحدثنا أيها الأحبة على أن الإيمان بالله تبارك وتعالى يقتضي توحيده، وتوحيد رب العزة جل جلاله على أقسام. تعرضنا وأخذنا بفضل الله ومنه وكرمه إلى معنى إفراده سبحانه وتعالى بالربوبية، وبينا خصائص ذلك، وتحدثنا عن الأدلة على ذلك، وتبين معنا أيها الأحبة أن هذا الأمر متوقف على القسم الثاني. فالقسم الأول قد أقر به المشركون ويقر به كل من له فطرة سليمة، لأن الله عز وجل فطر الناس على هذه الحقيقة، ما من مخلوق إلا وله خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. بطبيعة الحال لا يملكون خلق ذبابة حتى يخلقون أنفسهم، وبطبيعة الحال لم يخلقوا من غير خالق، فرب العزة هو الذي خلق الكون وما فيه وخلق لنا ما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى. إذن القلوب مفطورة على الإقرار بخالقها ومولاها الذي خلقها وسواها سبحانه وتعالى. وهذا الأمر أيها الأحبة لا ينفع أصحابه بشيء إن لم يحققوا القسم الثاني من أركان أو القسم الثاني من أقسام التوحيد، ألا وهو توحيد الألوهية وتوحيد العبودية وتوحيد القصد والطلب بخالقنا ومولانا سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن أهل الشرك كانوا يقرون بالربوبية لله تبارك وتعالى ويعلمون أن لهم خالقا رازقا مدبرا لهذا الكون، ولكن أبوا أن يحقق الاستسلام والانقياد والتذلل لخالقنا سبحانه وتعالى جل جلاله، فلم ينفعهم ذلك في شيء ولم يخرجهم من دائرة الشرك إلى دائرة الإيمان، فقالوا واستدركوا وواجهوا دعوة الأنبياء والمرسلين في قولهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فتبين معنا أيها الأحبة أن الإقرار بربوبية الله وحده لا يكفي صاحبه في تحقيق الإيمان بالله. فالإيمان بالله أيها الأحبة الأمر الذي اختل فيه والقسم الذي وقع فيه الخلل هو التوحيد، هو توحيد الله تبارك وتعالى في الألوهية، وهذا الذي من أجله أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب، وهي الغاية والقضية التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق سبحانه وتعالى. وبهذا القسم من أقسام التوحيد افترق الناس إلى مؤمنين وكافرين، وافترق الناس إلى سعداء من أهل الجنة وإلى أشقياء من أهل النار. وتبين معنا أيها الأحبة أن العبودية وتوحيد الألوهية مفهوم شامل واسع يشمل كل الطاعات، كل الأقوال، كل الأعمال الظاهرة والباطنة التي يحبها ربنا ويرضاها سبحانه وتعالى، فهي كمال الذل مع كمال المحبة، كما بيّن ذلك ابن القيم رحمه الله في بيان العبودية أن العبادة قائمة على قطبين، ألا وهي الذل والمحبة لله تبارك وتعالى، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل صاحبه هما قطبان، علمنا. إذن أيها الأحبة تبين معنا أيضا ألوان العبادات التي تفرد بها ربنا تبارك وتعالى، وتبين أن وكما تبين أن له خصائص، كما تبين معنا أن له خصائص لا يشاركه فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل كعلم الغيب والحكم والتشريع والخلق والتدبير وغير ذلك، كما أن له خصائص لا يشاركه فيها أحد، أيضا له حقوق أوجبها على خلقه لا يجوز صرفها إلى غيره، فمن صرفها إلى غيره فقد جعل واتخذ من دون الله الأنداد، ورب العزة سبحانه وتعالى جعل لنفسه حقا لا يشاركه فيه أحد، ألا وهي حق العبودية. وألوان العبودية قد مر معنا أيها الأحبة، أركان الإسلام، مقتضيات الإيمان، الحب في الله والبغض في الله ولا يعرف بالولاء والبراء. أيضا تعبدنا رب العزة سبحانه وتعالى بحتى المحبة والأحكام العاطفية والقلبية، قلبك ومحبتك ونصرك لا تكون إلا لله ولرسوله وللمؤمنين، تعبدنا الله بذلك. وفي ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عمر الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله، أي أن محبتك ونصرتك لا تكون إلا لله وبأمر الله عز وجل وبمن أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، وبمن أمرك الله سبحانه وتعالى أن تصرف له هذا الأمر. ومعاداتك أيضا وبغضك وعداوتك لا تكون إلا لمن أمرك الله سبحانه وتعالى أن تعاديهم وأن تصرف لهم هذا الأمر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو إلى غير ذلك مما ذكره الله سبحانه وتعالى. حتى إن المحبة وحتى إن العاطفة حكم الله فيها وتعبدنا الله بها سبحانه وتعالى، وحرم علينا أن نجعلها لغير الله ولا لرسوله ولا للمؤمنين. قال تبارك وتعالى سبحانه وتعالى في أعمال القلب الذي فيه المحبة والذي فيه البغض: البغض لا يكون إلا لأعداء الله ولرسوله وللمؤمنين، لمن يعادي الله ورسوله والمؤمنين. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتوله منكم فأولئك هم الظالمون. فبين رب العزة أن هذا النوع من الولاء ظلم إذا صرفته لأعداء الله وأعداء دينه، بل حرم ذلك وبين سبحانه وتعالى أن من تولى الكافرين في قوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذا تعبدنا الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة كما تعبدنا بالصلاة والزكاة والحج والصوم والدعاء والخوف والرجاء والذبح وإلى غير ذلك مما مر معنا من أنواع العبودية، أيضا هذا أيضا لون آخر من ألوان العبودية. قال رب العزة سبحانه وتعالى في من عكسه، قال جل جلاله في شأن من صرف الولاء لغير الله من أعداء الله ورسوله، قال: ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذا وقعوا في معصية الله لأن الله تعبدهم بالولاء له ولرسوله والمؤمنين. قال تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وقال تبارك وتعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أيضا يقول الحق تبارك وتعالى في شأن الذين ارتدوا على أدبارهم، قال سبحانه وتعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. الذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إذن جعلوا البراء مما أمر الله سبحانه وتعالى أن نصرف الولاء له، وهو محبة دينه ومحبة رسوله ومحبة ربنا تبارك وتعالى وما جاء من عند الله ومن عند رسوله. فإن من أعمال القلب أيها الأحبة ما تكون فيه العبادات. رب العزة تعبدنا حتى بأعمال القلب، القلب كما يعتقد يعمل من محبة وولاء ونصرة علمنا وصدق وإخلاص، هذا كله من العبادات تعبدنا الله به سبحانه وتعالى جل. إذن العبادة مفهومها شاسع وواسع، من صرف شيئا منها لغير الله فقد اتخذ من دون الله الأنداد، وقد وقع فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى، لأنه جل جلاله قال، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. إذا من صرف لونا من العبادات غير الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. إذا أيها الأحبة، هذا قسم عظيم جدا، هذا هو القسم الذي اختل عند البشر. القسم الأول لم يختل إلا عند المكابرين الملحدين الكافرين المعاندين، علمنا، وهي شرذمة قليل، على رأسهم فرعون ومن تبعه في هذه الخاصية. أما العبادات فقد وقع فيها البشر من قديم وحديث، ما زال الناس يصرفون حق الله لغير الله تبارك وتعالى. منهم من يدعو غير الله، يدعو قبرا، يدعو حجرا، يدعو شجرا، منهم من يذبح لغير الله، وغير ذلك من الأعمال التي لا يجوز أن نصرف شيئا منها لغير الله سبحانه وتعالى. إذا تبين معنا أيها الأحبة هذان، تبين معنا هذين القسمين من أقسام التوحيد. يبقى معنا القسم الثالث، ألا وهو توحيده في أسماء الكمال ونعوت الجلال جل جلاله. هذا الذي سنأخذه إن شاء الله ضمن مبحثنا الذي سنقدم له بكلام المؤلف، علمنا، فهو الذي اتصف بصفات لا يشبه فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أي من المخلوقات. يقول المؤلف رحمه الله بعد أن تعرضنا أيها الأحبة من ذلك: الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. فتعرضنا لهذا الأمر وأفردناه سبحانه وتعالى، وتحدثنا عن تفرده وتوحده سبحانه وتعالى وتفرده بالربوبية والألوهية، ثم قال: ولا شبيه له ولا نظير. لا شبيه ولا نظير، لأن الله عز وجل لا يشبه مخلوقاته سبحانه وتعالى، والمخلوقات لا يشبهونه، لأنه إذا حصل ذلك لم يكن إلها. ورب العزة جل جلاله لا شبيه ولا نظير سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله جل جلاله تبارك وتعالى. تعالى أن يشابه خلقه أو أن يتمثل بخلقه سبحانه وتعالى، فليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، فلا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. من أجل ذلك قال المؤلف بيانا بأن الله عز وجل لا شبيه له ولا مثيل، أنه سبحانه وتعالى لا ولد له، لأن المخلوقات الذين يتشابهون فيما بينهم، وأنهم تجمعهم صفة المخلوق، تجمع صفة المخلوق، هؤلاء تجد لهم أولاد، ورب العزة لا يشبه خلقه، فلا ولد له ولا والد له ولا صاحب له ولا شريك له سبحانه وتعالى في الخصائص والخصوصيات والحقوق التي تفرد الله بها سبحانه وتعالى عمن سواه. إذن لا ولد له ولا والد، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: لم يتخذ صاحبة ولا ولد، وأنه تعالى جد ربنا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وقد قال جل جلاله سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وما كان معه من إله. لا شريك له سبحانه وتعالى في الألوهية، ولا شريك له في الربوبية، يفعل ما يشاء كما يشاء بما يشاء، ويشرع لعباده ويتعبدهم بما يشاء سبحانه وتعالى. والآيات في هذا الباب كثير، لم يكن له كفوا أحد سبحانه جل جلاله، لا صاحبة مقصود به لا زوجة، كما قال تبارك وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، أي وزوجته وصاحبته وبنيه. فرب العزة لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لا يحتاج إلى ذلك، ولا يشبه خلقه سبحانه وتعالى، تعالى عن الشبيه والنظير، فلا شبيه له في ذاته ولا نظير له في صفته سبحانه وتعالى جل جلاله. ثم قال المؤلف رحمه الله: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. فهو الأول سبحانه وتعالى، ليس لأوليته ابتداء، ليس له بداية سبحانه وتعالى. المخلوقات لها بداية، ورب العزة لا شبيه له ولا مثيل سبحانه جل جلاله. المخلوقات لها بداية، رب العزة هو الذي بدأه وإليه يعودون سبحانه جل جلاله، فلا بداية له لقوله جل جلاله هو الأول والآخر. أيضا ليس لأوليته ابتداء وليس لآخريته انقضاء، فهو قبل كل شيء سبحانه وتعالى، فهو قبل كل شيء ولا أول له، بل هو الأول والآخر، فلم يسبقه شيء سبحانه وتعالى جل جلاله. أيضا كما أنه ليس لأوليته ابتداء، أيضا ليس لآخريته انقضاء، فهو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، يفنى جميع خلقه ولا يبقى غيره سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. إذن لا شبيه له ولا نظير سبحانه وتعالى، وليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، فلا يفنى سبحانه وتعالى. المخلوقات كلهم مصيرهم الموت، ورب العزة هو الحي الذي لا يموت. قال جل جلاله: وتوكل على الحي الذي لا يموت. كل المخلوقات يموتون، ويبقى وجه ربنا تبارك وتعالى ذو الجلال والإكرام. ثم يقول المؤلف الذي سنتطرق من خلال هذه الفقرة إلى بيان القسم الثالث من أقسام التوحيد، ألا وهو توحيد في أسماء الكمال الحسنى ونعوته الجلال. يقول: لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. لا يبلغ كنه صفته، أي حقيقة صفته، لأنهم لا يحيطون بها علما، علمنا لا يبلغ كنها صفته الواصفون، مهما اجتهد الناس في بلوغ وإرادة حقيقة صفته، أن يعرفوا مقدار صفته وكمال هذه الصفات، لا يستطيعون مهما بلغوا في اجتهادهم للوصول إلى هذه الكيفية، لأن ذلك من أمور الغيب الذي استأثر الله تبارك وتعالى بحقيقتها وكيفيتها، والعقول المحدودة لا يمكن أن تحيط بالشيء الذي لا تستطيع أن تحده. فرب العزة سبحانه وتعالى كل شيء ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك، فرب العزة على خلاف ما يتصوره الإنسان، فهو أكبر من كل شيء، وحقيقة وكيفية صفاته سبحانه وتعالى لا يبلغ كنهها الواصفون، مهما وصفوه بالكمال والجلال لكن لا يستطيعون الوصول إلى كيفيتها أو الوصول إلى حقيقتها، لقوله تبارك وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. رب العزة هو الذي يعلم تفاصيل كل شيء، وما تسقط من ورقة إلا ويعلمها سبحانه وتعالى، أي ذرة في هذا الكون يعرف رب العزة حقيقتها، لأنه هو الذي خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي يحيط بنا علما، أما نحن لا نستطيع أن نحيط به علما. قال جل جلاله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال جل جلاله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. إذا كنا لا نحيط بصفته أيضا لا نستطيع، من باب أولى، بالتالي لا نستطيع أن نحيط بذاته، ولا نستطيع أن نعرف كيفية ذاته سبحانه وتعالى، فلا ندرك حقيقة ذاته من باب أولى. فما دمنا أننا لا نعرف كيفية صفاته من باب أولى أننا لا نعرف كيفية ذاته، فتعالى الله سبحانه وتعالى على الشبيه والنظير، أي لا يبلغ، إذا لا يبلغ كنها أي حقيقة وكيفية صفته الواصفون مهما وصفوه سبحانه وتعالى، لا ندرك حقيقة صفاته ولا ندرك غايتها. ولا يحيط بأمره المتفكرون أي المتأملون الذين يتأملون في عظيم صفات الله عز وجل وفي قدرته وفي عظمته في هذا الكون وهو الكبير المتعال. قال جل جلاله: وما قدر الله حق قدره، مهما أردنا أن نبلغ ونتفكر في قدر الله عز وجل وفي عظمته وفي ملكه وفي سلطانه وفي قدرته جل جلاله، لا نستطيع أن نحيط بأمره ولا نستطيع أن نحدد وأن نحيط بالحكمة من الأشياء التي شرعها الله تبارك وتعالى. مهما تفكر المتفكرون في حقيقة أمر الله عز وجل في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله وفي حكمته من تشريع كذا ومن تحريم كذا ومن فعل كذا ومن إعطاء كذا ومن منع كذا، كل ذلك في سبحانه وتعالى كل ذلك لا نستطيع أن نحيط بأمره جل جلاله لقوله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، كما ذكر ذلك المؤلف بعد الفقرة أو بعد الجملة التي ذكرناها: ولا يحيط بأمره المتفكرون، لا يستطيعون الإحاطة بذلك الأمر، لأن عقولهم أيها الأحبة لا تحيط بالأشياء، فضلا عن أن تحيط بالغيبيات. المحدود لا يمكن أن يحيط باللامحدود، ورب العزة سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نحيط به ولا بعلمه جل جلاله تبارك وتعالى. إذن ولا يحيط بأمره المتفكرون، مهما بالغوا في التفكر في آياته وفي ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أحكامه، لا يستطيعون الإحاطة بذلك أبدا تحقيق لقوله تبارك وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، ولقوله تبارك وتعالى: ولا يحيطون به علما، وإنما كما قال المؤلف: يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته. المتفكرون والمتأملون أيها الأحبة والمتدبرون يعتبرون بآياته، يرون الآيات فيعرفون عظمة الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن لا يقحمون أنفسهم في ذات الله ولا في صفات الله ولا يستطيعون الإحاطة بها، ولكن يتفكرون في آيات الله لمعرفة عظمة الله ولمعرفة هذا الخالق وبما اتصف سبحانه وتعالى من علم مطلق وحكمة بالغة وخبرة عظيمة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. يتفكرون في آياته وقدرة الله على كل شيء، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذا معنى، هذا ما يستدل به على كلام المؤلف: يعتبر المتفكرون بآياته. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى. قال أيضا جل جلاله تبارك وتعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. هو الذي ينشئ السحاب الثقال المثقل بالماء والمطر الذي يسقي بها الناس وينبت بها الزرع ويدر بها الضرع سبحانه وتعالى جل جلاله. ينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. إذن المتفكرون والمتدبرون الذين قال تبارك وتعالى أفلا يتدبرون أفلا يتذكرون أفلا يعقلون هذا كله المتفكرون يعتبرون بآياته، ينظرون في آيات الله فيعرفون عظيم قدرة الله ويعرفون صفات الله تبارك وتعالى الذي لا شبيه ولا نظير ولا ند ولا ضد ولا ضد لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. أي يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مدية ذاته، أي في حقيقة وفي كيفية ذاته، لا يقحمون عقولهم ولا يتدبرون في أمور تغيب عنهم. فالغيب متوقف على صحة الخبر، فهم لا يعملون عقولهم ولا يتدبرون في مادية وحقيقة ذاته سبحانه وتعالى، لأن الله ليس كمثله شيء، وكل ما خطر ببال المتفكرون فالله بخلاف ذلك، لأننا لا نحيط إلا بالأشياء المخلوقة، نحن لا نحيط إلا بالملموس، علمنا نحيط بالأشياء الملموسة ونتصور الأشياء التي نعرفها ونحيط بها، وكل شيء أحط به فهو مخلوق، كل شيء أحط به فهو مخلوق، علمت حقيقته وعلمت كيفيته. فرب العزة سبحانه وتعالى ما جعل لنا هذا الأمر ولم يكلفنا في التدبر والتفكر في حقيقة ذاته، فهذا الأمر يغيب عنه، علمنا فهذا الأمر أيها الأحبة يغيب عنا. فمهما فعل البشر خرجوا بنتيجة غير كاملة وغير مرضية لأن عقولهم قاصرة. فالواجب على المسلمين وعلى المسلم أن يتفكر في آيات الله وآلائه سبحانه وتعالى وأن لا يتفكر في ذاته لأن العقول لا تدركه سبحانه وتعالى، بل هو سبحانه وتعالى قال لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، فالعقول لا تدرك حقيقة الله. من أجل ذلك قال المؤلف يعتبر المتفكرون بآياته سبحانه وتعالى جل جلاله ولا يتفكرون في ماهية ذاته لأنهم لا يدركون ذلك ولا يستطيعون الوصول إلى ذلك، لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف وذكر صفات الله تبارك وتعالى وذكر أيضا أسماءه في قوله جل جلاله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يعجزه ولا يغلبه شيء، لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الذي تعالى في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وتعالى عن الشبيه والنظير وتعالى عن كل شيء، فهو العلي العظيم سبحانه وتعالى جل جلاله. ثم قال العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. فهذا ما استنبطه رحمه الله من خلال الآيات والأحاديث ومن خلال الصفات التي وصف الله بها نفسه ومن خلال الأسماء التي سمى الله بها نفسه في كتابه. وهذا هو أيها الأحبة القسم الثالث من أقسام التوحيد الذي تفرد به ربنا تبارك وتعالى جل جلاله عمن سواه. فالإيمان بالله أيها الأحبة يقتضي توحيده، وتوحيد رب العزة على أقسام، القسم الأول ألا وهو توحيده في الربوبية، والقسم الثاني ألا وهو توحيده في الألوهية وقد شرحنا ذلك، بقي معنا القسم الثالث ألا وهو توحيد ربنا تبارك وتعالى في أسماء الكمال وهي الحسنى ونعوت الجلال سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، يقول جل جلاله في هذا الشأن وفي هذا القسم من أقسام التوحيد، يقول تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. فله الأسماء الحسنى. فلما رأى كفار قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أرحم الراحمين، فظنوا أن له آلهة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو آلهة أخرى، مرة يقول الله ومرة يقول الرحمن وكل مرة يدعو إلها. فرب العزة سبحانه وتعالى قال: قل ادعوا الله، ادعوه باسمه الإله أو باسمه الرحمن أيما تدعو، بهذا أو بذلك فله الأسماء الحسنى. تنوعت أسماؤه سبحانه وتعالى وتعددت أسماؤه جل جلاله، وسمى الله نفسه بأسماء الكمال والعوت الجلال. فهذا ليس إلها آخر، وإنما هو ربنا تبارك وتعالى الذي اتصف وسمى نفسه بهذه الأسماء. قال جل جلاله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. والشاهد هنا في قوله فله الأسماء الحسنى من جملتها الرحمن كما جاء في هذا النص. أيضا قال تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وأيضا قال سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فرب العزة سبحانه وتعالى تفرد بأسماء الكمال ونعوت الجلال، وقال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والآيات في ذلك كثيرة، والآيات في ذلك عظيمة في ذكر أسماء الكمال ونعوت الجلال لله تبارك وتعالى. وهذا أيها الأحبة بيان من خالقنا ومولانا لعظيم جلاله وسعة أوصافه سبحانه وتعالى، فهو يخبرنا بأن أسماءه حسنى أي التي بلغت الغاية في الحسن والكمال والجمال والجلال. فلو الأسماء الحسنى أي التي بلغت الغاية في الكمال والجلال والحسن، فله نعوت الجلال وأسماء الكمال، فهي أحسن الأسماء وأكمل الأسماء على الإطلاق. ويجب أن نعلم أيها الأحب، ينبغي لنا أن نعلم أن أول من عرف بإنكار أسماء كمال الله ونعوت جلاله سبحانه وتعالى هم مشركو العرب، أو فلنقل بعض مشركي العرب. أول من عرف بإنكار هذا القسم من أقسام التوحيد لرب العبيد تبارك وتعالى هم بعض مشركي العرب، كما ذكر ذلك شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في شرحه لحادثة صلح الحديبية، الآيات التي نزلت في هذه الحادثة وبيّن أنها نزلت في صلح الحديبية. إذن في تفسيره للواقعة التي نزلت فيها الآية في صلح الحديبية، حين كتب الكاتب بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، فقالت قريش: أما الرحمن فلا نعرفه. أما الرحمن كلمة، هذه الكلمة لا نعرف، نعرف كلمة الله. نجد ذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلها آخر، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو، علمنا فله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. فقالت قريش: أما الرحمن فلا نعرفه. فأنزل الله عز وجل فيهم: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. وهم يكفرون بالرحمن، إذن هم أول من عرف بالكفر وإنكار أسماء الكمال ونعود الجلال لله تبارك وتعالى. وقال أيضا سبحانه وتعالى في هذا السياق: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ ما يعرفون هذا الأمر وما يعرفون الأسماء، أسماء الكمال ونعود الجلال لله تبارك وتعالى. فكان الواجب أيها الأحبة إفراد الله تبارك وتعالى بهذا القسم، أن نفرد الله بهذا القسم وهو من جملة الإيمان بالله، أن نؤمن بالأسماء التي سمى الله بها نفسه وبالأوصاف التي وصفها الله بها أو وصف الله بها نفسه سبحانه وتعالى. وكما جاء في قول المؤلف: العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. فعلى البشرية إثبات أسماء الكمال ونعوت الجلال لله الواحد القهار وعدم الإلحاد فيها وعدم الكفر بها وعدم إنكارها، لأن ذلك ليس من الإيمان بالله في شيء. قال تبارك وتعالى وهم أو قال تبارك وتعالى وهم يكفرون بالرحمن، وقال تبارك وتعالى وذروا الذين يلحدون في أسماء أي يميلون ويبتعدون عن هذا الأمر، يميلون وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالله تبارك وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها أثبت لنفسه أن له أسماء حسنى، وهذه الأسماء تدل على صفات اتصف الله بها تبارك وتعالى. فادعوه بها أي توسلوا واسألوه بهذه الأسماء. وهذا بطبيعة الحال الدعاء يكون بحسب ما يتضمنه هذا الاسم، فدعاؤنا بأسماء الله تبارك وتعالى ونعود جلاله بحسب ما يتماشى مع الاسم. فيقال مثلا يا أرحم الراحمين ارحمنا، علمنا، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا غني أغني، علمنا، يا ناصر من ظلم انصرني، يا قاهر من ظلم أهلك عدوي، وهكذا يدعو بالدعاء الذي يتماشى مع الاسم. فلا يعني من أهل العلم قالوا من آداب الدعاء بأسماء الله أن يدعو بالدعاء الذي يتماشى مع الاسم، فلا يقول مثلا يا أرحم الراحمين أهلك الظالمين، يدعوه بالرحمة ويقول أهلك الظالمين، علمنا، اللهم أهلك ودمر الظالمين، يا عفو يا رحيم، مثلا لا يصح هذا، علمنا. وإن كان هذا الدعاء لا حرج فيه أن يدعو على الظالمين الذين يحاربون الله ورسوله والمسلمين، ولكن دعاؤه بأسماء كماله ودعاؤه بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى أن يدعو بالدعاء، أن يدعو بالدعاء الذي يتماشى مع الاسم ليحقق قول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي اسألوه بها، ادعوه بهذه الأسماء وسلوا الله وتوسلوا إليه بها. كما ينبغي أيها الأحبة أن نعلم أن أسماء الله توقيفية، فلا يجوز لأحد أن يسمي الله تبارك وتعالى باسم لم يسمي به نفسه. فلا يقول الإنسان أن الله مهندس مثلا، هو بديع السماوات والأرض، هو الخالق المصور سبحانه وتعالى، سمى نفسه بالمصور، الخالق البارئ تبارك وتعالى، لم يسمي نفسه المهندس. أيضا هو الواحد، هو الله أحد، الواحد الأحد، لم يسمي نفسه بالفرد مثلا، وإن كان هو واحد سبحانه، وإن كانت يعني تؤدي إلى نفس النتيجة، ولكن رب العزة لم يسمي نفسه بالفرد جل جلاله، لا يقول مثلا الإنسان يا فرد يا صمد ارحمني أو يسر أمري أو غير ذلك، علمنا، هو الواحد الأحد، قل هو الله أحد جل جلاله، وهو سبحانه وتعالى الوتر، إن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتر يحب الوتر فأوتروا، علمنا. فأسماء توقيفية، فلا يجوز لنا أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا أمر أيضا من القواعد ومن الأصول التي ينبغي لنا أن نعرفها في أسماء الله عز وجل، أيضا في صفاته. لا يجوز الإنسان أن يسمي الله باسم لم يسمي به نفسه، لأن يعني الله عز وجل إذا سمى نفسه باسم يدل على الكمال والجلال، أما أنت إذا سميته ربما تسميه باسم فيه نقص أو فيه بوجه من الوجوه، ربما فيه نقص من وجه من الوجوه. أما رب العزة إذا أثبت لنفسه اسما، فرب العزة جعل أسماءه حسنى، أي غاية في الكمال والجلال، وبلغت الغاية في ذلك. ورب العزة لا يسمي نفسه بأسماء النقص، يسمي نفسه بأسماء الكمال. أما العباد والمخلوقات هم أنفسهم فيهم نقص، ويتصفون بالعجز والنقص والجهل وعدم الإحاطة بالأشياء، فربما يسمي ربه باسم لا يليق به سبحانه وتعالى. نجد ذلك توقيفية. ما معنى توقيفية؟ نتوقف فيها على النصوص القرآنية والنبوية فقط، نتوقف فيها على ما جاء في النصوص. رب العزة هو الذي سمى نفسه بهذا الاسم، إذا نسميه بذلك الاسم، سواء جاء في الكتاب أو في السنة الصحيحة. نتوقف على ما جاء في الوحي ونسمي ربنا بهذه الأسماء. أيضا ينبغي لنا أن نعلم أمورا أخرى في هذا المبحث، وهو هل أن أسماء الله تبارك وتعالى محصورة في عدد معين؟ علمنا هذا ما سنأخذه ونكمل مبحثنا في تحقيق الإيمان وإفراده بأسماء الكمال ونعود الجلال لله الواحد القهار، وننظر من خالف في ذلك. نحن علمنا الذين أنكروا هذا الأمر هم أهل الكفر بالمشركين العرب، أنكروا وما أفردوه سبحانه وتعالى بهذه الأشياء، بل أنكروا الرحمن وأنكروا هذه الأسماء بالكلية، ورب العزة بيّن أنهم يكفرون بالرحمن. أما أهل الإسلام فينبغي لهم أن يقروا ويستسلموا لما سمى الله به نفسه سبحانه وتعالى. ما زلنا أيها الأحبة في التحدث عن القسم الثالث من أقسام التوحيد، ألا وهو الإيمان وإفراد الله تبارك وتعالى بأسماء الكمال ونعود الجلال، وللحديث بقية. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.